قال كتاب الأطعمة. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من أحكام الأسرة وما تعلق بها، وكان آخر ما ذكر باب الوليمة، وكان محل إشكال لماذا ذكره في هذا الموضع، الظاهر انحل الإشكال الآن أنه ذكر عقبه كتاب الأطعمة، وفي الوليمة تكون الأطعمة، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأطعمة وحلها وحرمتها. فقال رحمه الله: وهي نوعان. نعم، قال: وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما الآن سيذكر لك المصنف رحمه الله قواعد مهمة، هذه القواعد لا بد أن تحفظها وتتقنها. فقال لك: الأطعام إما حيوان أو غير الحيوان. طيب، قال: فأما غير الحيوان فما الأصل فيه؟ فقال: قال: فأما غير الحيوان فكله مباح. ممتاز، قف. يقول لك المصنف: القاعدة في الحيوان أن الأصل فيه ماذا؟ الإباحة، وبناء عليه أي حيوان يشتبه عليك حكمه، المعذرة، غير الحيوان، الحيوان سيأتينا. طيب، إذن الأصل في الطعام غير الحيوان ما هو؟ الإباحة. قال لك: إلا ما استثني. واستثنى المصنف رحمه الله تعالى شيئين، أولهما قال: ما كان نجسا، فما ثبت أنه نجس فهو حرام. والثاني: أو مضرا كالسموم. السموم، لأن الله لم يبح شيئا مضرا كهذا. طيب، هذه القاعدة الأولى: الطعام الأصل فيه الحل إلا النجس والمضر. والذي يظهر والله أعلم أن المراد بالمضر ما كان مضرا أصلا، يعني أصله مضر، وليس المراد ما فيه ضرر، فليس كل ما فيه ضرر حرام، أليس كذلك؟ مثال: مثلا بعض الأطعمة هي فيها فائدة وقد تضر، أو فيها ضرر الإكثار منها أو نحو ذلك، فهذه نقول إنها حرام؟ الأصل لا، هذا هو المراد. طيب، قال المصنف رحمه، ولذلك قال لك: المضر مثل له بماذا؟ بالسموم. القاعدة الثانية. نعم، قال: والأشربة كلها مباحة. إذن الأصل في كل مشروب أنه مباح إلا ما استثني. قال: والذي استثناه ما هو؟ إلا ما أسكر، فهذا حرام، فإنه يحرم كثيره وقليله من أي شيء كان، سواء كان من عنب أو كان من شعير أو كان من غيرهما، فلا يختص الأمر بالعنب أو من تمر، أي شيء أسكر فهو حرام. نعم، قال: إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله من أي شيء كان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. الفرق نوع من أنواع المقاييس معروف، فهناك عندنا المد، وأربعة أمداد ماذا يسمى؟ صاع. وثلاثة آصع ماذا يسمى؟ الفرق، وهو الذي عند المطاحن الموجود الآن، هناك شيء كبير يسمونه مدا، فسألتهم كم يسع، فقالوا لي: يسع ثلاثة آصع. فعلمت الآن أن ما يسميه أهل المطاحن اليوم، إن صح أنه ثلاثة آصع، ما يسمونه مدا هو ماذا يسمى في الأصل؟ هو الفرق. نعم، أما المد فلا تكاد تراها اليوم عند المطاحن. نعم، قال رحمه الله: قال: وإن تخللت الخمر طهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر. ذكر لك المصنف رحمه الله مسألة تتعلق بالخمر، وهي أن الخمر ربما تغير حاله، فانقلب من كونه خمرا إلى فصار خلا، فهل يحل أو لا، أو يبقى على أصله من التحريم؟ فبين لك رحمه الله أن المسألة لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يتخلل بنفسه، يعني أن يكون ثمة خمر ويترك زمنا طويلا، ثم بعد ذلك يأتي الإنسان إليه فيجد أن الشدة التي هي فيها، الشدة التي تطرب العقل، زالت منه، فإذا أخذ لم يسكر ولم يكن كذلك، فرآه صار خلا، فهذا إذا انقلب بنفسه فصار خلا فقد طهر الخمر نفسه، وأيضا نحكم على إنائه بالطهارة. أما الحالة الثانية فقال لك: وحلت، إجماعا، بإجماع أهل العلم. أما الحالة الثانية: إن خلل، يعني خلل بفعل آدمي، بأن أخذه الآدمي فنقله إلى مكان آخر، أو وضع فيه مادة فتخلل بوضع هذه المادة، فهل يطهر؟ خلاف. المشهور من المذهب أنه لا يطهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله أبو طلحة عن خمر لأيتام كانوا عنده، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهل يخلله، فقال له لا أرقها. فكونه مال أيتام، والأصل في مال اليتيم أن يحفظ، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وأيهما أحسن، حفظه وتخليله أو إراقته؟ حفظه بلا شك وتخليله، لكن لما كان ذلك ليس سائغا شرعا، ليس سائغا شرعا، نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال المصنف رحمه الله: طيب أسألكم سؤالا، في الحديث ما أسكر ماذا، فملء الكف منه حرام؟ الفرق. لا لا، ليس الفرق، ليس الفرق، الفرق بفتح الراء، الفرق، أنا سمعتها فرق، وفرق بين الفرق والفرق.